بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا في المرات السابقة بصدد الكلام على حديث جبريل عليه السلام في سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان ماهية الدين، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال: وما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في بداية الحديث أركان الإسلام، وبين أنها خمسة، وتحدثنا عنها في المرات السابقة. وأما اليوم فنتحدث عن الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأركان، والركن لا يصح العمل إلا به، ولا يوجد الشيء إلا مع وجود أركانه، فإذا انتفى ركن من أركانه انتفى هذا الشيء. فلو قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الإيمان بين الأركان، فإذا انتفى ركن من أركان الإيمان انتفى الإيمان، لا يكون العبد مؤمنا وإنما يكون كافرا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ست أركان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأركان. فلو أن إنسان كفر بشيء من هذه الست، كفر بالله أو كفر بالملائكة أو كفر بالكتب أو بالرسل أو باليوم الآخر أو بالقدر، فإنه لا يكون مسلما ولا مؤمنا، وإنما يكون كافرا، سواء كان ذلك في الدنيا في أحكامها أو في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الإيمان بين أهم شيء في الإيمان، وهي الأركان، حتى لا ينتفي ركن عند رجل يدعي الإيمان أو يدعي الإسلام. والإيمان عباد الله في اللغة هو التصديق، كما قال أبناء يعقوب لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لكنه في الشرع ليس التصديق فحسب، إنما الإيمان قول وعمل، قول وعمل، أو يقولون قول وعمل ونية. أما قول السلف أن الإيمان قول وعمل، فهو قول القلب وقول اللسان، يعني فيه قول للقلب وفيه قول للسان. أما قول القلب فهو التصديق واليقين، أن يصدق تصديقا جازما بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، وأن يكون موقنا بذلك، ليس عنده شيء من الريب ولا الشك، ليس عنده ريبة ولا شك في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا يسمونه قول القلب. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه بوابة الإسلام وبوابة الإيمان. لا يدخل إلى الإسلام ولا إلى الإيمان رجل ولا امرأة إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله توحيد الله سبحانه وتعالى، ومحمد رسول الله توحيد الطريق إلى الله، أي أننا نتعرف كيف نصل إلى الله، كيف نعبد الله، كيف نتقرب إلى الله. لا يعرف ذلك إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقول القلب هو الإقرار، هو اليقين والتصديق. وأما قول اللسان فهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو ادعى رجل الإسلام ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه لم يكن مسلما، لم يكن مسلما ولم يكن مؤمنا، بل لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما العمل فهو عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالعمل مقسم على ثلاث: عمل في القلب وهو الحب، أي حب الله عز وجل وحب رسوله وحب الطاعة وحب المعروف وحب الكتاب وحب السنة وحب الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك مما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. الحب والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر والانقياد والتسليم، كل هذا من أعمال القلب. إذا انتفى عمل من هذه الأعمال، أي من أعمال القلب، فإن العبد لا يكون مؤمنا. لو أن رجلا يبغض الله عز وجل أو يبغض رسوله صلى الله عليه وسلم يكون كافرا. لو أن رجلا لا يخاف الله عز وجل ولا يخاف، يعني لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون كافرا. لو أن رجل لا يرجو الله عز وجل ولا يرجو منه شيء، فإنه إذا انتفى الرجاء من قلبه كان كذلك كافرا. فلا بد أن يوجد عمل القلب، وأصل عمل القلب هو أصل الإيمان، والناس يتفاضلون في زيادة ذلك ونقصانه، فبعضهم أشد إيمانا من بعض، وذلك بامتلاء القلب بهذه الصفات. ولذلك سبقنا الصحابة رضي الله عنه، كما قال بعض السلف: إن الصحابة لم يسبقونا بكثير صلاة ولا صيام. يعني لو أردنا أن نصوم مثلهم نقدر على ذلك، ولو أردنا أن نصلي مثلهم قدرنا على ذلك، ولكن سبقونا بشيء هاهنا، سبقونا بشيء في القلوب، وهي عمارة القلب بأعمال القلب من الحب والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والتوكل وغير ذلك من الصفات. كان عندهم يقين ليس لا يوجد عند غيرهم، كان عندهم تصديق لا يوجد عند غيرهم، كان عندهم توكل على الله لا يوجد عند غيرهم، كان عندهم خشوع خضوع لله سبحانه وتعالى لا يوجد عند غيرهم، كان عندهم انقياد لله عز وجل ولرسوله واستسلام لأمر الله عز وجل لا يوجد عند غيرهم. فهذا هذه الصفاء هذه الأعمال هي أعمال القلوب، أصلها أصل الإيمان وزيادتها كمال الإيمان. وأما أعمال اللسان فهي من الأعمال التي لا تؤدى إلا باللسان، كذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وغير ذلك مما يؤدى باللسان. وأما أعمال الجوارح فهي كالصلاة والصيام والحج والجهاد أيضا والمشي في سبيل الله عز وجل في الإصلاح وفي الدعوة إلى الله عز وجل وبر الوالدين والإحسان إلى الناس وإعانة الناس وغير ذلك، كل هذا من أعمال البدن من أعمال الجوارح. فتبين أن الإيمان اسم لما وقر في القلب ولما صدقه العمل. فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هذا معنى قول السلف رحمهم الله الإيمان قول وعمل، وهو يزيد وينقص. ليس إيمان الناس جميعا واحدا، وإنما الإيمان يزيد وينقص، فهو ناقص عند بعض الناس وهو مكتمل عند بعضهم، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال ربنا سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فدل ذلك على أن الإيمان يزيد، وما احتمل الزيادة يحتمل النقصان، وهو دليل عليه في كتاب الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي أن الإنسان يظل إيمانه ينقص ينقص حتى يكون أقرب للكفر منه إلى الإيمان، وهذا يدل على نقصان الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أركان الإيمان ست، لكن شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان إنما هي بضع وسبعون شعبة، أعلاها أعلى شعبة فيها لا إله إلا الله، وأدنى شعبة فيها إماطة الأذى عن الطريق. الإنسان يجد زجاجة شوكة مسمار في الطريق، حجر يعوق الناس فيزيله عن الطريق، هذا من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فالصلاة من الإيمان كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحول القبلة. فسمى الصلاة إيمان، وسمى الصيام إيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسمى الجهاد إيمان، والأمر المعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، وغير ذلك من الأعمال. فإن الأعمال الطاعات جميعها من الإيمان، والمعاصي كلها من الكفر، منه ما هو كفر ينقل عن الملة، ومنها ما هو كفر لا ينقل عن الملة يسمى كفر دون كفر أو كفر نعمة، لكنه من شعب الكفر. فالإنسان عنده شجرة الإيمان، أصلها أصل شجرة الإيمان لا إله إلا الله، يعني جذر هذه الشجرة الذي هو أصلها لا إله إلا الله، لو أزيل الجذر لم تكن هناك شجرة بالمرة، لكن إذا وجدت لا إله إلا الله وجدت الشجرة، ثم هي فيها فروع، فروع من الإيمان وفروع من الكفر. يعني رجل ربما يصلي هذا فرع من الإيمان، ويسرق هذا فرع شعبة من شعب الكفر، هذا كفر لا ينقل عن الملة إلا إذا استحله، لكنه ينسب إلى الكفر، لأنه كما أن الطاعات تسمى إيمانا فإن المعاصي تسمى كفرا، ولكن ليس بالحتم واللزوم أن كل ما سمي كفر ينقل عن الملة، أو يكون العبد كافرا كفرا ينقله عن دين الإسلام. فهذه الشجرة كلما ازداد فيها شعب الإيمان وقل فيها شعب الكفر كان العبد أقرب إلى كمال الإيمان، وكلما ازدادت شعب الكفر فيها وقلت شعب الإيمان فإنه يكون أقرب إلى الكفر فيها، حتى إذا يعني انتفت لا إله إلا الله انتفى عنه الإسلام وانتفى عنه الإيمان. فلذلك نقول أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. كلما ازداد الإنسان من الطاعات كلما ازداد إيمانه وارتقى وعمر القلب بالإيمان، وكلما قلل من الطاعات أو اقترف المعاصي كلما نقص الإيمان. وذلك قول السلف أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا قولهم. وأما أركانه يعني أركان الإيمان هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإيمان أن تؤمن بالله. فالركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق فإنما خلقهم سبحانه وتعالى ليعبدوا أي ليؤمنوا به، هذه أول قضية. وأخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق يوم خلقهم سبحانه وتعالى، أخرجهم من ظهور آبائهم مثل الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أخذ الله العهد والميثاق على جميع بني آدم عندما أخرجهم جميعا، كل نفس مخلوقة أخرجها الله سبحانه وتعالى، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا الميثاق. هذا الميثاق كل الناس نسيت هذا الميثاق، لكن الله أرسل الرسل يذكرون بهذا العهد والميثاق، ويأخذون على الناس العهود والمواثيق على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأنزل الله الكتب، وأودع الله عز وجل العقول، وركب الله الفطر في الناس فطرها على معرفة الله. يعني كل إنسان مفطور على معرفة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد الإنسان على الفطرة، يولد الإنسان على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني الذي ينقل عن الفطرة هذه أبواه أو المجتمع، اللوثة الاجتماعية التي تكون في مجتمعه وما يتعلمه من هذا المجتمع، يهودانه ينقلانه إلى اليهودية إلى غير الفطرة. الفطرة هي الإسلام، هي الاستسلام لله، هي معرفة الله عز وجل، هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لو ترك في مجال بعيد عن الملوثات الاجتماعية والفكرية فإنك تجده ينشأ على معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان ينشأ على معرفة الله، لأن الله ركب فيه فطرة فطرها على معرفة الله عز وجل وعلى حب الله سبحانه وتعالى وعلى اللجوء لله عز وجل وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فلو أنه ترك لفطرته فإنه ينشأ على معرفة الله عز وجل، أما إذا لوثت هذه فإنها تنقل إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها. ولذلك يعمد من أهل الملل إلى تحويل الأطفال من هذه الفطرة إلى غيرها، لابد عندهم من التعميد، لابد أن يعمد هذا الطفل حتى ينتقل، لابد أن ينقلوه من هذه الفطرة عن هذه الفطرة، وإلا كان كافرا إذا بقي على فطرته، كان كافرا إذا بقي على فطرته، وكافر بما هم عليه، بما هم عليه. لكن هذا الإسلام هو أصل الإنسان، هو أصل الإنسان، وذلك المسلمون لا يصنعون للطفل شيئا لكي يكون مسلما، لكي يكون لأنه أصل الإسلام، ولد على الإسلام، نشأ على الإسلام، فطرته على الإسلام، ولذلك ينشأ على ما فطر عليه، ينشأ. فهناك توافق بين الدين وبين الفطرة، وليس هناك في الأديان الأخرى المحرفة ليس هناك توافق بين الفطرة وبين الدين، ولذلك لابد أن يحولوه عن فطرته التي فطر عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، لا تبديل هذا الدين القيم، هذا الدين القويم المستقيم وهو دين الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليه، فطر الله عز وجل الناس على معرفته، على الإيمان به، على عبادته، على اللجوء إليه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر عباد الله مفطور في جميع الفطر، إلا أن تتلوث وتنحرف عن فطرتها. فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق بذلك، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأودع عقولا وركب فطرا فطرها على معرفته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله عز وجل أولا أن نؤمن بوجود الله، أول شيء في الإيمان بالله أن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما ذكرنا موجود في الفطر، ليست هناك أمة من الأمم إلا وهي تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه أمر مركب في الفطر. غير أن الأمم التي انحرفت من الماديين والشيوعيين وغيرهم المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا عقل لهم ولا فهم لهم، لأنهم يثبتون ما هو أدنى من ذلك بكثير، ما أدنى من ذلك بكثير، فكيف لا يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل وإن كنا لا نراه في الدنيا فإنا نرى آثار وجود الله سبحانه وتعالى في الكون. هذا الكون العظيم يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، البارئ المصور الذي أوجد هذا الكون على هذا النظام الدقيق من تعاقب الليل والنهار ومن دوران الشمس والقمر ومن مما ركبه الله عز وجل في الإنسان من أجهزة، وما أوجده الله عز وجل من النبات والحشرات والحيوانات والإنسان والجان، وما أوجده الله سبحانه وتعالى من الجبال تكون موازينا لهذه الأرض، ما أجراه الله عز وجل من الأنهار وما أنزله من المطر وما جعل فيها من البحار، وما مهد الله عز وجل في الأرض من الطرق والفجاج، وما جعل الله سبحانه وتعالى من الهضاب والأودية وغيرها، كل ذلك يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يرى الله سبحانه وتعالى بقلبه، أن يرى أثار الله سبحانه وتعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الإنسان إذا تأمل هذا، هل هذا وجد بنفسه، يعني بغير موجد له يخرجه من العدم؟ هل هذه الجمال أو هذه الإبل العالية بما فيها من الشموخ، هذه خلقت بغير، وجدت بغير موجد يخرجها من العدم؟ هي أوجدت نفسها أو وجدت هكذا، أو كما يقول أن الطبيعة أوجدتها أو غير ذلك؟ أنت لو جئت لمثل هذا بإبرة، مثلا إبرة خياطة، وقلت له إن هذه الإبرة عبارة عن حديد كان سائلا نزل من الجبال ثم تشكل ثم سقل ثم ثقب حتى كان هذه الإبرة وحدها كده، يقول أنت مجنون. فكيف تكون هذه المخلوقات العظيمة وجدت بغير موجد يخرجها من العدم؟ الذي يقول هذا أشد جنونا بلا شك، أشد جنونا إذا قال أن هذه الأشياء وجدت بغير موجد يوجدها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى هذا الطعام تؤمن بالله، امسك طعامك هذا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، انظر كيف خرج هذا الطعام، من شق الأرض ومن أنزل المطر ومن أنبت الحب ومن جعله ناضجا ومن جعله طعمه مستساغا حتى تأكله ومن أودع فيه الفيتامينات والبروتينات والنشويات وغيرها من الأشياء حتى يقوم جسدك بهذه الأشياء الموجودة في مثل هذه الحبات، من الذي جعل اختلاف الطعم واللون بين هذه وبين ذاك؟ ولذلك يقول الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذا تأملت في نبات الأرض يكون نتيجة تأملك أن الله ليس له شريك، أنك تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بأن الله ليس له شريك. يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك. فالأشياء تعرف بآثارها، كما قال الأعرابي عندما سئل عن الله سبحانه وتعالى فقال: البعر يدل على البعير، والسير يدل على المسير، أو قال: الأثر يدل على المسير، والأثر يدل على المسير. أسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يقول: أنتم إذا وجدتم بعرا قلتم: لابد أن يكون هنا بعير مشى من هنا فأخرج هذا البعر، فأنتم لم تروا البعير لكن رأيتم بعره فعلمتم أنه هذا من بعير، لابد أن يكون بعير هو الذي أوجده. ولو رأيتم أثرا في الأرض علمتم أن هنا كان مسير، أن ناس ساروا من هنا. فيقول لهم: أسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني هل لا يدل ذلك على وجود خالق أوجد هذه الأشياء، أم أنها أوجدت نفسها، أو أن هذه الأشياء وجدت هكذا بغير موجد يوجدها من العدم؟ لا يقول هذا من عنده ذرة من فهم أو مسكة من عقله إذا قال أن هذا. فالقضية الأولى هي أن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل لنا من الآيات العظيمة حتى في الإنسان، يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم، إنسان إذا تأمل نفسه فيجد عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون هذا وجد بغير موجد. إن إنسان لو ينظر إلى هذا المخ مثلا، هذا المخ لو رأيته عندما تأتي تأكله تجد قطعة مثل العجين، قطعة مثل العجين لا تتأمل فيه شيء. هذا يتحكم في جميع البدن ويتصل بجميع البدن، له شبكة تتصل بجميع البدن تقوم بحياة الإنسان، وهو الذي يوجه جميع التعليمات لكل جزء من هذا من أجزاء الجسم، سواء كانت الرؤية أو كان النطق أو كان السمع أو كان اللمس أو كان البطش أو كان المشي أو كان الجماع أو كان الهضم في الداخل أو التحويل إلى العصارة أو التحويل العصارة إلى دم، أو هذا الدم يؤكسد ثم يصعد إلى المخ ثم ينزل إلى الجسد وغير ذلك من الأشياء. كل هذا يوجد هناك مراكز لكل شيء في المخ، هذه القطعة من العجين الذي إذا تأملتها لم ترى فيها شيئا. هذا من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى، من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. هذه المضخة التي في داخلك وهي القلب، والتي لا تفتر ولا تمل أن تعمل بالليل والنهار منذ ولادتك إلى أن تموت، وهذه المضخة تعمل 24 ساعة وهي تعمل على ضخ الدم، أخذ الدم وأكسدته ثم بعد ذلك تحويله إلى الجسد، كل هذا يدل على أن هناك موجد لهذا. هذه السماوات السبع التي فوقنا والتي ارتفعت بلا عمد ترونها، من الذي يمسكها أن تقع على الأرض؟ هذا الطير الذي يسبح في السماء، من يمسك هذا الطير في الهواء حتى لا يقع على الأرض؟ من الذي علم الحشرات وعلم هذه الحيوانات وهداها إلى مطعمها ومأكلها ومشربها وإلى تناسلها وتواجدها وحماية أنفسها؟ ومن ركب فيها أجهزة الحماية للدفاع عن نفسها، فهذه بقرون وهذه بشوك وهذه بأسنان وهذه لها سرعة فائقة وهذه لها عين بصيرة وهذه لها عنق عالي ترى به الأشياء من بعيد، كل هذه أجهزة حماية مركبة في هذه الحيوانات. من الذي أوجد هذه الأشياء على هذه الصفة؟ الإنسان إذا نظر في هذه الآثار يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الأشياء. فالأمر الأول في الإيمان بالله أن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، والقضية الثانية أن نؤمن بربوبية الله، أن الله سبحانه وتعالى هو السيد وهو المالك سبحانه وتعالى لكل شيء، فهو سيد الأولين والآخرين وهو سيد الكون سبحانه وتعالى، وهو المهيمن عليه، وأن الأمور كله بين يديه، وأن الأمور تجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وأن المخلوقات جميعها بالله، والله هو الغني الحميد، والله سبحانه وتعالى قائم بذاته مستغن عن جميع مخلوقاته، ليس له منهم معين ولا ظهير ولا مشير ولا شريك مع الله سبحانه وتعالى. وإنما الخلائق لا يقومون إلا بالله في نومهم وفي يقظتهم، لا حياة لهم إلا بالله، ولا وجود لهم إلا بالله، ولا صلاح لهم إلا بالله، فأمورهم كلها قائمة بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قائم عليهم. فلا بد أن يؤمنوا بأن الله عز وجل هو السيد وهو المالك سبحانه وتعالى، مالك الأولين والآخرين، مالك الدنيا والآخرة، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، وهو يؤتي من هذا الملك من يشاء سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل مالك يوم الدين، وهو كذلك مالك الدنيا كلها، فهو السيد وهو المالك سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء، كل شيء مخلوق. الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: الله خالق كل شيء، كل من صيغ العموم، أي كل شيء مخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فهو الخالق، الله خالق كل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وكل شيء مخلوق، الملائكة والجان والإنسان والحيوان والنبات والحشرات والأسماك وغيرها، والجبال والأرض والشمس والقمر والنجوم وغيرها، كل شيء في الكون مخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى، وخلقه بغير تعب ولا مشقة، لا يمسه سبحانه وتعالى كما قال: وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. فالله يقول للشيء كن فيكون، يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، ليس بتعب ولا نصب ولا جهد، ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى شيء، لا إلى إعانة ولا إلى شراكة ولا إلى ولد ولا إلى زوجة ولا إلى شيء من هذا، وإنما سبحانه وتعالى هو واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، وهو الرزاق ذو القوة المتين، كل الأرزاق توزع على العباد، يكتب للعبد رزقه قبل أن يوجد على ظهر هذه البسيطة، فإن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وكان عرش الله على الماء، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، حتى تستوفي الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى والأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: يجمع خلق الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينزل الملك يؤمر بكتابة 4 كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أم سعيد. هذا وأنت جنين في بطن أمك يكتب لك الرزق الذي ترزقه منذ ولادتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، في كل يوم في كل ساعة في كل ثانية يكتب لك الرزق الذي ترزقه في هذه الثانية في هذه الدقيقة في هذا الساعة في هذا اليوم في هذا الشهر في هذه السنة، هذا ما ترزقه كتبه الله عنده في أم الكتاب، وهو يأمر سبحانه وتعالى الملك بأن يكتب ذلك، ثم يقسم لك عند أول سنة، عند أول السنة ينزل رزق السنة كاملة بالنسبة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة، يعني في ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها، يعني في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، كل ما كتبه الله عز وجل كتابة محكمة فإنه يقضى في هذه الليلة في ليلة القدر، فيخرج لك رزقك ويخرج لك كل ما كتب من السنة حتى تستوفيه في سنتك، فإذا كان من ليلة القدر التي بعدها أخرج لك ما تستوفيه في سنتك، وهكذا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى مستوفيا للرزق ومستوفيا للأجل. فلا بد من الإيمان بأن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. حياتنا بالله عز وجل، هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم سبحانه وتعالى، وهو الذي يتوفانا سبحانه وتعالى في بعد الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. والحياة ليست مجرد الحياة الدنيا وإنما لها ما بعدها، لكن نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا ينام ولا تأخذه سنة، السنة هي بداية النوم، هي بداية النوم. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو حي لا يموت، والجن والإنس يموتون كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت، وهو المدبر لشؤون الخلائق جميعا. دبر الله سبحانه وتعالى للخلائق أسباب عيشها وأسباب حياتها وأسباب صلاحها وأسباب شفائها، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. لكن دبر الله سبحانه وتعالى أمر الخلائق من المعايش، كيف هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى الصناعات وإلى الأعمال كي يتكسب منها، وقد يوجد ما يريح وما يستريح هو ومن يعيش معه على ظهر هذه البسيطة. كل هذا من هداية الله سبحانه وتعالى ومن تدبير الله عز وجل. دبر الله سبحانه وتعالى أمر الكون كله، فهو المدبر سبحانه وتعالى، وهو الآمر الناهي المطاع سبحانه وتعالى، هو الحاكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. إن من إيمانك بربوبية الله أن تؤمن بأن الله هو الحاكم، وأنه ليس ثمة حاكم غير الله سبحانه وتعالى، وأن الناس ينبغي أن يحكموا بحكمه سبحانه وتعالى، لا يقدمون شيئا على حكمه سبحانه وتعالى، على حكم الله عز وجل. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ اليقين، هذا من اليقين كما ذكرنا من الإيمان. فالذين يوقنون بالله سبحانه وتعالى لا بد أن يفضلوا حكم الله عز وجل على حكم غيرهم، ولا بد أن يقدموا حكم الله على جميع أحكام البشر التي هي زبالة أفكارهم، وإنما هذا الحكم من عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما أرسل رسوله أمره أن يحكم بما أراه الله، وأن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ونفى الله الإيمان عمن لم يتحاكم إليه وإلى شرعه وإلى دينه وإلى شريعته، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسمى الله مدعي الإيمان الذين يتحاكمون إلى غير شرعه أنهم هؤلاء ليسوا بالمؤمنين وإنما يدعون الإيمان، فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: فقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فوصفهم الله عز وجل بالكفر مرة، وبالفسق مرة، وبالظلم مرة، وبالظلم مرة، وذلك لحيادهم عن التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه من إيمانك بأن الله هو الرب أن تؤمن بأن الله هو الحاكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى، وأنك ينبغي أن تتحاكم إلى شرعه وأن تتحاكم إلى دينه وأن ترجع إلى الله عز وجل في كتابه وإلى رسوله في سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. ولا يسع إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحاكم إلى غير شرع الله ودينه، إلى غير شرع الله ودينه. فهذا هو الإيمان أولا بوجود الله، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الأمر الثالث في قضية الإيمان بالله أن نؤمن بألوهية الله، يعني أن نؤمن بأن الله هو الإله وأنه المعبود. الإله يعني المعبود الذي لا يعبد سواه ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. بعث الله عز وجل بذلك النبيين على مر العصور والزمان، وأنزل الكتب سبحانه وتعالى بذلك، وأخذ على ذلك العهد والميثاق. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله يعني وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت أي كل ما عبد من دون الله، لأنه طاغية زاد عن حده، لكون العبادة لا تجوز إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، لكون العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، بعبادة نفسه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لا يجوز لعبد أن يصرف عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات لغير الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وهو الرزاق وحده، فينبغي أن يكون هو المعبود وحده. فكيف يخلق سبحانه وتعالى ويعبد غيره، وكيف يرزق ويشكر سواه سبحانه وتعالى؟ الإنسان ينبغي أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا ما نسميه توحيد الألوهية أو توحيد التوجه أو توحيد القصد، أن نقصد بكل حركاتنا وسكناتنا وبكل خلجاتنا أن نقصد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بالصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو كان ذلك بالدعاء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون هذا التوجه لله عز وجل، وكذلك بالذبح والنذر وغيره ينبغي أن يتوجه ذلك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لا نعبد مع الله عز وجل أحدا سواه، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده بحق، وما سوى الله سبحانه وتعالى عبد بالباطل. هناك آلهة كثيرة اتخذها الناس لكنها آلهة باطلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فالقضية الثالثة هي قضية العبادة، وهي توحيد العبادة، توحيد التوجه لله سبحانه وتعالى، أي لا نتوجه إلا لله عز وجل. لا نعبد من دون الله شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، ولا نعبد من دون الله عالما ولا حاكما ولا سلطانا ولا شيطانا ولا ساحرا ولا كاهنا ولا غير ذلك مما يعبده الناس، وإنما نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. نتوجه إليه بكل العبادات، سواء كانت القولية أو القلبية أو المالية أو البدنية أو غيرها، نتوجه بها لله سبحانه وتعالى. أما القضية الرابعة فهي قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء. لا يجوز أن ننزع عن الله عز وجل صفة من صفاته ولا اسم من أسمائه، ولا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل باسم لم يسمي الله سبحانه وتعالى به نفسه، ولم يسمه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أن نصف الله عز وجل بصفة لم يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز أن نقول أن الإله هو الآب أو الإبن أو الروح القدس أو غير ذلك كما يقول غيرنا من أهل الملل، وإنما الله عز وجل لم يسمي نفسه بهذه الأسماء، وإنما سمى نفسه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى سمى الله عز وجل نفسه بهذه الأسماء، ووصف الله عز وجل نفسه بهذه الصفات، وصف نفسه بصفة الرحمة وصفة العلم وصفة الحلم سبحانه وتعالى، أنه عليم وأنه حليم وأنه قدير وأنه سميع وأنه بصير سبحانه وتعالى، فنصفه كما وصف الله عز وجل نفسه. لا نقول أن الله ليس ببصير ولا بسميع ولا بعليم كما يقول أهل البدع، وإنما نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات والأسماء، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، من الأسماء والصفات، ولا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، لا نذكر كيفا في أسماء الله في صفات الله سبحانه وتعالى، لا نقول يسمع بطريقة كذا ولا يبصر بطريقة كذا ولا يفعل بطريقة كذا، لأن هذا شيء لا علم لنا به، وإنما نؤمن بأن الله يسمع ويبصر وله سمع وله بصر سبحانه وتعالى، لكن الكيف لابد من قطع الطمع عن إدراكه، لأن الله لم يعلمنا إياه ولم يذكره ربنا سبحانه وتعالى لأحد، فنحن نؤمن به كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى، فقال وهو السميع البصير، نقول وهو السميع البصير، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه وتعالى خافية الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، يعلم الله عز وجل ما يكون من النجوى بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعلم حبة الخردل إذا سبحت في السماء، يعلم مكانها وهو قادر على الإتيان بها، كما قال لقمان لابنه وهو يعلمه أن هذه الحبة التي هي من حبة الخردل إذا كانت في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى، إذا كان يأتي بها فهو لابد أن يكون يعلم مكانها سبحانه، حبة الخردل أنتم ترون كواكب أكبر من كوكبنا هذا تسبح في السماء، نحن لا نراها أصلا، لا نرى مثل هذه الكواكب التي هي أكبر من كوكب الأرض الذي نعيش عليه، فكيف إذا سبحت حبة الكمون في هذا الفضاء الواسع، من الذي يراها ومن الذي يعلم مكانها ومن الذي يقدر على الإتيان بها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه الصفات لله سبحانه وتعالى لا بد أن نثبتها له كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بما بأسماء الله وصفاته كما هي كما علمنا الله سبحانه وتعالى، نقطع الطمع عن إدراك الكيف ولا نعطل هذه الصفات، لا نقول أنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر كما يقول أهل البدع، ولا أن ننفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى، فلا نشبه ولا نجسم، لا نقول يسمع كسمعنا ولا يبصر كبصرنا، فإنه بين الخالق والمخلوق بون شاسع، والخالق له صفات تليق بكبريائه وعظمته وجبرياءه سبحانه وتعالى، والمخلوق له صفات تليق بعجزه وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، فكما أن الخالق ليس كالمخلوق في ذاته فإن الخالق ليس كالمخلوق في صفاته، فالمخلوقات نفسها تختلف في أسمائها وصفاته، يعني أنت تقول رأس النملة ورأس الفيل ورأس البعير ورأس الشاه ورأس الدبوس، كل رأس فيهم مختلفة عن الأخرى مع أن هذه كلها مخلوقات، فكيف إذا قلنا يد الله أو عين الله أو ساق الله سبحانه وتعالى تكون مثل المخلوق، أو أن الله ينزل من السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقولون كيف ينزل هل تخلو منه السماء، هذا تفكير العاجز تفكير المشبه تفكير الذي يجعل صفات الله كصفات المخلوقين، من قال أن الله إذا نزل إلى السماء خلا منه المكان أو غير ذلك أو تحيز في مكان أو غير ذلك من عقول المشبهة، نحن نقول أن الله على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى ينزل ويضحك سبحانه وتعالى ويسخط ويغضب سبحانه وتعالى ويفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يفرح بتوبة عبده، فالله سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويسخط وغير ذلك من الصفات كما أثبت الله سبحانه وتعالى للصفات، فهناك قاعدة في هذا الأمر لا بد من حفظها، وهو أننا نؤمن بأسماء الله وصفاته التي سمى الله عز وجل بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن نقطع الطمع عن إدراك الكيف، أنه كيف تكون هذه الصفة، كيف يد الله، كيف ساق الله، هذا لا بد من قطع الطمع، لأن الله لم يعلمنا إياه ولا يمكن الوصول إليه بفكر ولا بعلم ولا بوهم، لأنك مهما توهمت الله على صورة فهو خلاف ذلك، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فأنت إذا ظللت تتوهم صورة لله فهو ليس كذلك سبحانه وتعالى، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وأنت تتوهم الأشياء، وأنت تتوهم الأشياء وتتوهم نظائرها، ولكن الله ليس كمثله شيء، فأنت لا تستطيع توهمه ولا أن تصل إلى كيفية صفات الله بعلم، لأنه لا يمكن أن نصل إلا عن طريق الوحي، والوحي لم يأتي لنا بكيفية لصفة الرب سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل مثبتين لها، وأن نقطع الطمع عن إدراك الكيف، ولا نشبه الله عز وجل بأحد من خلقه، ولا ننفي عن الله عز وجل ما أثبته له من صفة سبحانه وتعالى. فنقطع التشبيه وهو التجسيم، لأن المشبه عبدوا صنما، لأنهم شبهوا الله بصفات قالوا يد كأيدينا ورجل وساق كساقنا وعين كعيوننا، فعبدوا صنما لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كذلك، لأن الله ليس كذلك. والمعطلة الذي سلبوا صفات الله عز وجل قالوا لا يسمع ولا يبصر ولا ولا ينزل ولا يغضب ولا يسخط، فهؤلاء عبدوا عدما، لأن الذي ليس له صفات ليس له وجود، الذي ليس له صفات ليس له وجود. فالمشبهة عبدوا صنما، والمعطلة عبدوا عدما، وأهل السنة والجماعة عبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن هذه قضايا أربعة في الإيمان بالله: أن نؤمن بوجود الله، أن نؤمن بربوبية الله، أن نؤمن بألوهية الله، أن نؤمن بأسماء الله وصفاته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا على الشيوعيين الملحدين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اشف جرحاهم وتقبل موتاهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم ثبت أقدامهم وألف بينهم، واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي الصومال وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم جنب هذه البلاد وبلاد المسلمين من الأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم جنب هذا البلد وبلاد المسلمين من الأوبئة والأمراض يا رب العالمين، واجعل أهل الإسلام سالمين معافين من كل شر وضر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.